الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. قال في حديث الشريف: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله تعالى أن يعتقنا جميعا من عذابه يوم يبعث عباده، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي ملخصا عن غزوة بني المصطلق، وذكرنا أنها كانت في شعبان سنة 6 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض جماد الآخرة ورجبا، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أنه استخلف عليها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم أن بني المصطلق يجمعون الناس للحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا، وكان قائدهم يوم ذاك الحارث ابن ضرار. أبو جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فلما سمع بهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل منهم من قتل، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. فبينما الناس على ذلك الماء واردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير له من بني غفار يقال له جهجاه، جاء جهجاه يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان ابن وبرة الجهني حليف بني عوف بن الخزرج ازدحما معا على الماء فاقتتلا. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فغضب هنالك عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم، وكان غلاما حدث السن، فقال ابن سلول: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل ابن سلول على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من عدوه، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: يا رسول الله، مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن إذن بالرحيل. فأذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس وقد مشى ابن سلول إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه، فحلف ابن سلول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالله، قال: ما قلت، ما قلت ما قال ولا تكلمت به. وكان في قومه شريفا عظيما، فقال: من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد وهم في حديثي ولم يحفظ ما قال الرجل. طيب، إلى هذه الجزئية في هذه الرواية الطويلة من الفوائد الآتي: أولا، أن غزوة بني المصطلق كانت حربا دفاعية ولم تكن هجومية، وما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بقتال، إنما لما سمع أنهم يجمعون لحربه ويلغرت على المدينة خرج من المدينة ليرد الدفاع، ليرد إيه؟ ليرد العدو عن المدينة. هذه واحد. الثانية، أن بني المصطلق من خزاعة، وخزاعة أصحاب سر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بني المصطلق كانوا من خزاعة لكنهم على غير منهج خزاعة، كانوا على غير منهج خزاعة، كانوا مشاغبين، كانوا مشاغبين، ومن ثم خرجوا من الحلف. الفائدة الثالثة، أن قائد بني المصطلق وسيدهم هو الحارث ابن ضرار، هذا سيد بني المصطلق، والحارث ابن ضرار بعد ذلك أسلم، بعد ذلك أسلم، لكن أسلم لما من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن يعتقوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق، وما أعتقوا ما في أيديهم إلا بعد أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية، سد عنها كتابتها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فتحرج الصحابة أن يكون تحت أيديهم أناس من أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم أعتقوا كل من تحت أيديهم من بني المصطلق. فما كانت امرأة أعظم بركة من جويرية على أهلها، تسببت في عتق 100 بيت، 100 بيت. ولما يعني من علمهم بالفداء جاء الحارث بن من بعدها مسلما، وسنقرأ بعد ذلك. الأمر الرابع، لا تسلم أمة من خلاف، ولا تسلم فئة من خلاف، أهل الحق يختلفون، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كل الناس بعد الأنبياء عرضة للشيطان كما في سنن الترمذي: كل بني آدم خطاء، قال: وخير الخطائين التوابون. جهجاء الغفاري صحابي، والرجل الثاني صحابي، سنان بن وبرة صحابي، هذا صحابي وهذا صحابي، وأحدهما كان من المهاجرين والآخر كان من الأنصار، ومعلوم أن الأنصار يعني قاسموا المهاجرين أموالهم وبيوتهم، وتآخوا في الله وتعاونوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشيطان أبى إلا أن يشد ما بين هذا وهذا، ورضي في التحريش كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان جهجاه الغفاري والصحابي الآخر كان أصلا كان في هناك بئر، وهذه البئر كانت للأعراب. الأعراب كانوا دشنوها، قد دشنوها يعني جعلوا من يعني جعلوا كده لها سور كده من تراب، ثم وضعوا عليه أحجار كتمكين للبئر، كتمكين للبئر. فطبعا لما تزاحموا على البئر، أنا جئت أولا فأنا أحق بالسقي، والتاني قال لا أنا جئت قبلك أنا أحق بالسقي. لما تنازع حتى وصل الأمر أنهم هدموا الأعرابي، نسقي ولا يعني نفتها. وبالفعل كاد أحدهم أن يرفع حجرا حتى فاضت البئر. فاضت يعني إيه؟ انفتحت على الأرض، تمام. وفي النهاية لما حدث الشغب وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا غضب، فخرج وخطب الناس وهدأ من روعه، يعني بمعنى كده لم الدور بعض المهاجرين والأنصار، وقال لهم يعني أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، يعني ما تتعصبش للمهاجرين إن كنت مهاجري، ولا تعصب الأنصار إن كنت إيه أنصاريا، إنما تعصب لإيه؟ تعصب الإسلام لأنك مسلم. ومن ثم في هذا دعوة إلى عصبية الجماعات، اليوم عصبية في غير محل. اليوم كل جماعة تتعصب للجماعة، لا، اجعل عصبيتك للدين لإسلامك. كل الناس مسلمون، كل أصحاب الجماعات مسلمون، فاجعل عصبيتك لدينك ولا تجعلها لمذهبك ولا لجماعتك ولا لحزبك ولا لطائفتك. المسلمين اليوم تفرقوا تحت الدعوة المذهبية وتحت الدعوة الجماعية والطائفية، وهذا مطمح لعدونا. عدونا لا يسود إلا إذا فرقنا، إلا إذا فرقنا. بعد ذلك في موقف، في هذا الموقف بعدما خاطب النبي السلام وهدأ الناس، لم يعجب أهل النفاق هدوء القوم، أرادوا أن يشعلوها مرة ثانية. فتكلم عبد الله ابن أبي بن سلول كلاما غير طيب، قال لهم يعني والله يا أخي أعطيناهم عيشنا وبطاوا خيشنا، أكلوا لحم كتوف وضربونا، تمام. وقال مثل سيء، قال يعني مثلنا مثل كمثل من قال سمن كلبك يأكلك، يعني كلمة وبيئة، كلمة قميئة، كلمة واحد أصلا يعني غير طيب. طيب لما تكلم الكلمة هو أراد أن يقيمها على المهاجرين، ولذلك قال لهم إيه؟ خلاص انت عنهم يجوع، لما يجوع يتحول عن دارك لدار غيرك. الدار المقصود بها ايه؟ المحل او المكان الواسع، الشارع او الحارة، يعني امنع عنه المعونة يترك المدينة ويذهب الى غيره. فالكلمة سمعها زيد بن ارقم، وكانت سنه يوم ذاك 16 سنة أو 17 سنة، يعني حدث السن. فحملها وذهب إلى أعمامه، فأعمامه خافوا، قالوا لا تخبر بها رسول الله خشية أن ينزل فينا قرآن يفضحنا، يمكن أنت ما سمعتش كويس تحقق. ولكن زيد بن أرقم لم يخبر مثلا مباشرة، إنما لما هدأت الأحوال، لما هدأت الأحوال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان. طيب في هذا الدرس أو في هذه من الدروس، عمل أهل النفاق على هدم الدولة الإسلامية منذ بدأت، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام في حاله. هو ابن سلول رايح معهم في الغزوة ليه؟ هو أصلا يعني منافق معلوم النفاق، رايح من قبيل غنيمة، فما الترتيب؟ رايح من قبيل غنيمة. وابن سلول كان سيدا مطاعا في قومه في أهل المدينة، ولعل أهل المدينة كانوا ينظمون له الخرز. عارف نظم الخرز معناه ايه؟ بيعملوا ليه تاج الملك عشان يلبسوه ايه يبقى الملك عليهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة هدم على ابن سلول طموحاته. طيب يعني ابن سلول سيخدم من هدم عليه طموحات ولا سيعمل جهده من قبيل التشكيك في الدين وفي الرسالة معاه ازاي؟ ومن ثم اشتغل على هذا الترتيب. لما فعل الاشكال بالكلام السيء الذي قاله وبتوعداته، لما قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن اعز منها الاذل، قال هذا الكلام ففعل القوه الغضبيه في انفس الناس. فعلم النبي عليه الصلاه والسلام بما كان بعد ما الامور هدات، لما علم بسرعه اشار على الناس ايه رايكم في الشخص ده؟ نعمل فيه ايه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه من ريحك منه امتلئ. رفض النبي عليه الصلاة والسلام، ورفضه كان شفت الحكمة هنا قال ايه؟ قال فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ الجزئية دي معناها ايه؟ الحرص على سمعة الدولة، الحرص على السمعة العامة للدولة. السمعة العامة للدولة بتقتضي تفويت بعض الامور حتى تهدأ الاحوال. طب اهو فعل فعلا نجم القتل، ايوه فعل نجم القتل. هذا القول رده، هذا القول من المسلم رده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فوت الفرصه على المنافقين. ما هو المنافقين نفسهم تحس حزب قتل، ومن بعدها تناقل الناس الاخبار ويصد الناس عن دين الله، ده محمد بيقتل من يسلم. ومن ثم في هذا صد عن الدين. والسلام بحكمة النبوة قال لعمر يا عمر أتريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ يبقى ده فيها إيه؟ فيها فقه المآل، فيها إيه؟ فقه المآل، خايف على سمعة الأمة السمعة العامة. ومن ثم ترك ابن سلول وحاله. طيب حتى يقضي على الفتنة أذن بالرحيل. هما كانوا بيمشوا مرحلة ويتوقفوا في مكان زي ريست كده، زي ريست راحة يرتاحوا، اللي عايز يزود مية، اللي عايز يزود طعام، اللي عايز يتخفف، اللي عايز يروح الخلاء وهكذا، اللي عايز ينام شوية كده. فلما حدثت الغاضة وما حدث من كلام أمر الناس بالتحرك في وقت في الأصل ما كان يتحرك فيه أبدا، يعني وقت غريب. ومن ثم الصحابة أنكروا عليه هذا، يا رسول الله أنت يعني إيه أذنت بالرحيل في وقت منكر، أنت أصلا ما بتحبش تتحرك فيه. فأفهمهم أنه تحرك ليفض الإيه؟ ليفض الإشكال. وبرضه ده من حكمة القيادة، من حكمة القيادة تفويت الأحوال على المنافقين. طيب يبقى إذن بعدما خطب في حدث جهجاه وانفض الناس وأصابوا الهدوء، فعلى أهل النفاق الإشكالية مرة ثانية، دوام الدنيا مرة ثانية، حركوا الفتنة، لعبوا في النار. من بعد رفع السلام فوت عليهم أمة الفرصة وتغاضى وتغافل، تغاضى وتغافل من أجل مصلحة المجموع، مصلحة الأمة. ثم من بعدها أتى وفد من الأنصار، من اللي هم بيحبوا مين؟ من اللي بيحبوا ابن سلول، جاءوا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم ابن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم والله أنا ما قلت، ده عيل، تسمع كلام عيل؟ يمكن سرح، يمكن شاف في خياله شيء، مع زي لعله وهم في السماع ما ركزش كويس، ومن ثم غلط لما ترجم لك. وقال جاء ابن سلول يعتذر، وجاء من ايه من فئته من يعتذر عنه ويشكك في سماع زيد بن ارقم. طيب وفي هذا خوف أهل النفاق من صولة الحق، خوف أهل النفاق من صولة الحق. قال ابن إسحاق: فلما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، يعني أذن بالرحيل وسار، لقياه أسيد ابن الحضير فحياه بتحية النبوة، يعني قال له إيه؟ السلام عليك يا نبي الله. ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يبقى صاحبهم تفهم معناها أن أسيد الحضير من من من من, إيه؟ من قوم مين؟ لا كان مسلما، من قوم مين؟ أيوة. طيب: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ يبقى ما كانش عارف، يبقى معناها ما علم بالخبر كل الصحابة اللي كانوا في الغزو، تمام؟ يعني بسرعة لما الموضوع بسرعة، فما علمه إلا من سمعه، أما القاصي والآية والدان معرفوش. قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال الأسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه منها. يبقى على قول أسيد بن حضير من الأعز؟ أيوة. قال: والله صلى الله، أنت تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به. قال له يعني ارحمه، أنت مش عارف القصة، ارحمه. طيب: فوالله لقد جاءنا الله به، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. أنت ضيعت عليه الفرصة، يبقى فيه رجاء المصالح فوت بعض الأشياء. يعني عندنا مثل في مصر بيقولوه: لما تشوف واحد أهبل راكب عود حطب وبيقول له شيء، بيقول له مبروك المرسيدس. هو عاد من هو عاد وعمال ماشي يقول طيط طيط وراكب عود حطب، بيقول له مبروك المرسيدس. فوت الفرصة وما تخليش واحد يحك فيك. ليه؟ لأن في مصالح عليا، في مصالح عليا مع زي ممنوع الاقتراب منها، نتغافل. والتغافل لما أقول لك يعني إيه تغافل، خلاف ما أقول لك كن مغفلا، في فرق بين الغفلة والتغافل. التغافل أن ترى الشيء وتستطيع أن تعاقب عليه، لكن بتمرره رجاء مصالح معينة. ممكن يبقى لك صاحب من الأصحاب يعمل معاك حركة نجالح وتقدر توقفه وتفنته وإيه وتقدر تخلص حالك، لكن طيب لما نعمل كده يقول لك ده فلان ده يعني مش بيخليه صاحب. لا، ممكن بقول انا بغمض بدك، مع استطاعتي التغيير والتأديب بغمض عينيا من قبيل بس الود يدوم لما يثبت في قلبه الصحبه كويس، وبعديها لما عاتبه هيجي معايا، لكن لما عاتبه من اولها هيفر مني. قال يا رسول الله: انه ليرى انك قد استلبته ملكا. وهذا فيه دليل على صدق اسلام أسيد ابن الحضير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال: ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى. إيه؟ ما وقفش، راح طول مسافة المشي حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح. يبقى مشي كام؟ مشي يوم، وعادته ما يمشيش اليوم على بعضيه، يمشي وريح. حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. يبقى معناها أنهم إيه؟ أجهدوا في السفر. طيب الحكمة: وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي. مش عايز كل الناس تعرف وإيه ويشتغلوا بحاجة تانية. ودايما يا جماعة ده أسلوب عظيم جدا في القضاء على أي إشاعة. والإسلام الحنيف لما بيسن سنة، السنة دي هي الأصل في التعامل. يعني تعالى كده نشوف في التغريم العام بالنسبة لمن أصاب ما يجب حدا، يعني في البكر إذا زنى يقول لك جال دنيا وتغريبه إيه عام. الهدف من التغريب العام إيه؟ الناس تنسى. ولد عمل عملته طول ما هو موجود في البلد والناس هتقول، لكن بعد ما ياخد 100 عصايه نشيله من البلد نحطه في بلد تانية بعيده شويه وما يجيش خالص لمده سنه، يقوم الناس تشغل بغيره والناس تنسى. وهكذا حال الناس. ويقول لما يجي بعد سنه ما حدش افتكر اللي حصل. يبقى القضاء على اي اشاعه حرب الاشاعات انك تغير حال الناس شويه. لما تحب تشغل الناس بشيء عن شيء بهذا الاسلوب تشغل الناس بشيء عن شيء. ثم راح النبي عليه الصلاه والسلام بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع. النقيع اسم مكان يقال له بقعاء. فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت رياح شديده، هبت ريح شديده فخافها الناس، قامت عاصفه كده. فالصحابه خافوا بس قال لهم لا تخافوا، هذه الريح ما هبت الا لموت عظيم من المنافقين. ثم لما وصلوا المكان، لما قوم المدينه علموا ان رفاعه ابن زيد بن التابوت وكان يهوديا وكان كهف المنافقين، كان هو اللي بيوزع المنافقين العطايا وهو اللي بياخد منهم الايه الاخبار. وجدوه قد مات. وهم في الطريق حدثت حادثه اخرى. في احدى الراحات سيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام كان من عهده ومن هديه مع نسائه في اي سفر يعمل جرعه، يعمل جرعه بين النساء الكل يحضر ويعمل جرعه. فخرج من يخرج سهمها تخرج معه، فخرج في الجرعه من عائشه وام سلمه، سيده عائشه وام سلمه طلع سهمهم فخرجتا مع النبي عليه الصلاه والسلام. سيده عائشه يوم ذاك سنه سته، هي من زي سنه كام؟ من زي سنه كام يا راجل؟ بعد بدر. من زي بعد بدر 2 هجري. وكان عندها كم سنه؟ 9 سنوات. فسنه 6 يبقى عندها كم سنه؟ 13 سنه. يعني وزنها كان تقريبا كده 100 كيلو؟ لا، كانت نحيله البدن. وحتى في الروايه التي ستاتي بعد ذلك قالت لم تكن النساء قد اكلت اللحم او قد امتلأنا باللحم. النشا كانت ضيقه شويه، واللي يعني الحال كان الصبح ان كانوا بتمره صبحيه وشربوا عليها ميه ما حد زيهم، ومن ثم لم تكن قد ملئت بعد باللحم. وكانت النساء تركب في الهودج. الهودج ده بالتحديد كده تقدر النهارده بتشوفه كده، يعني كان زمان الحنتور مع زي، والحنتور ده كان بيبقى في المنه المصريه كده خاصه تركب فيها العروسه بنت الدخله بيسموها الشبريه. لا، كان الاول يعني بحطوها على ظهر فرس كده، يعني كريبته، وبعد كريبته في ايه؟ طيب، وبعديها حطوها على الجمل. الخلاصه غرفه خشبيه انيقه كده وفيها ستاره وفيها تشريمه وفيها كل شيء بتلبس فيها الايه؟ المراه. طيب سيده عائشه خفيفه، وضعوا الهودج اللي هو الشبريه ثم حملوه لم يشعروا بالفرق، ظنوها في داخله. فسيدة عائشة وهي رايحة مع ناس من الغزوة كانت يعني صغيرة السن، عندها 13 سنة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تجمل نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستعارت من أختها أسماء بعض حليه، قالت لما تجيب حاجة كده ألبسها يعني ألفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، تجمل، فأعطتها عقدة له، العقدة ده إعارة يعني. طيب ما الزبير كان مريش رضي الله عنه وارضاه، الزبير العوام كان مريش، فطبعا جابت منها العقد، وفي احدى الرحلات خرجت لتاخذ الحاجه، وبعدين جاءوا وحملوا الهودج، فلما عادت لم تجد الهودج ولم تجد القوم، عملت ايه؟ صغيره، عملت ايه؟ عملت حويجه كده، راح قاعده في وسطها، وكان النقاب او الحجاب قد فرض خفيفه، وقاعده كده. وانت عارف الصحابه الكرام ما كان كلهم على خط واحد في النوم، كان فيهم ناس يعني نومهم خفيف وناس نومهم تقيل جدا، وخاصه صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، وله قصه موجوده في السنن، قصه صحيحه سنن ابي داود، ان زوجته جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من صفوان، من زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وصفوان جالس جنبه، بتقول له يا رسول الله ان زوجي يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يشهد الفجر في جماعه المسلمين. تصور دي لو دي مراتك تعمل فيها ايه؟ لو بتسالك قدام الشيخ هتخلص عليه. طب هو طبعا صفوان جالس سمع السؤال، فقال صلى الله والله انها لصادقه، هي ما كذبتش، هي ما كذبتش. اما عن ان سؤالي اني اضربها، انها اذا قامت بتصلي من الليل تقرا السوره والسورتين والثلاث، لما تقوم تصلي الليل بتقرا بخمس اجزاء، تقرا البقره وال عمران والنساء. طيب هو الراجل مش له حق؟ يعني احنا بنقول في رمضان بنقوم يعني في التراويح من يقرا الجزء بيخلص، يعني اذا كان لا تسعة ايه؟ ساعة ونص، ساعة ونص الجزء قراءة بالصلاة ساعة ونص. طب لما تقرأ خمس اجزاء كم ساعة؟ بلاش سبعة ونص، خمس ساعات. ها؟ طب في الصيف او في الشتاء يعني العشاء من تسعة لا وخمس ساعات، يبقى الساعة اتنين، يبقى الساعة اتنين. بيقول لها يعني في النص قال لها اذا قمت للصلاه فصلي بسوره، يبقى هو عنده حاجه صلي بسوره واحده. انت قلت لنا اللي بيصلوا اللي بتنام ده بالعشاء ما بتصليش، وبتقوم بعد الظهر، وبتقول لها بقوم اصلي بعد شويه، فمعاه شويه. طيب واما عن كوني افطرها اذا صامت، انها اذا صامت لا تفطر، بتسلم الصوم. طيب احنا قلنا رمضان وخلاص فرض، اثنين وخميس مش مشكله، ثلاث ايام قمريه مش مشكله، عرفه وعاشوراء مش مشكله، لكن دي بنصوم على طول واخداها سلك بقى منتظم. فقال صلى الله عليه وسلم اذا يعني ايه لا تصوم المراه وزوجها شاهد الا باذنه، تمام كده. واما عن الفجر فنحن قوم يا رسول الله اذا منا لا نقوم، طبيعتنا كده، العيلة بتاعتنا أصلها نومها تقيل، في واحد بنومه تقيل تخبط عليه الباب ما يقومش، تقوم تكسر الباب وتكسر كل أبواب وتخش عليه وهو مش هنا، وتشد من دونيه ما يقومش، تولع في رجليه نار ما يقومش، تمام كده؟ في ناس كده، في ناس كده. هو ربنا لما بين إعجازه في أهل الكهف قال ايه؟ فضربنا على ايه؟ اذانين في الكهف سيدنا عدل، تمام كده؟ فهو عنده مرض في الوزن، يقوم لما بينام ما بيقومش، بالسهل جدا. في واحد اول ما تحط ايدك على الحيط يقول لك ايوه انا صاحي، مجرد ايدك على الحيط يقول لك انا صاحي، وبيقوم من النوم مرتاح، بيقوم من النوم مرتاح، بيت ايه؟ بيت حظوظ، فاهم انت ترتيب؟ ومن ثم صفوان اصلا نومه تدير، لذلك الصحابه اتحركوا وهو لسه ما صحيش، ما اقامه الا ايه؟ الا حر الشمس، الشمس لما سيحته نعم. فلما قام وهو جاي كده ورا الصحابه بالطبيعه كده، ما دام القوم تحركوا يبقى اخر واحد جاي هيعمل ايه؟ اللي يجي السيف واقع هيجيبه، حربه واقع هيجيبها، سهم واقع هيجيبه، يبقى بالمره يبقى تطهير ايه؟ يعني جاي يكمش من ورا وهو جاي كده، وهو جاي كده لقي مين؟ لقي في خيال. وكان قد رآها قبل الحجاب، فلما رآها عرفه، فلما وصل إليها استرجع. يعني استرجع؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة المصيبة؟ مصيبة. الناس اتحركوا ازاي يسيبوا ويسيبوا شبح كده؟ فوقف ونزل عن بعيره وأشار لها، أناخ البعير فأشار لها فصعدت إلى البعير، تمام كده؟ وتوكل على الله مشي. أهل النفاق لا يألون جهدا في الفتنة، هو هيعمل رايح مخصوص يعمل مشاكل. عمل مشكلة الأولانية وعدت، طيب عايز يعمل كمان مشكلة. فلما رأى صفوان صاحب البعير ورأى عائشة فوق البعير، قال هو عمل ايه؟ ما قالش حاجة، قال حسبك رجل وامرأة، ما كترش رجل وامرأة. وطبعا له أشبال بتنقل الأخبار، واللي هينقل هينقل النص كما جاء ولا هيقول كلمة اجتهادي؟ كلمة اجتهادي، كلمة اجتهادي. وساع الخبر فسمع به النبي عليه الصلاة والسلام فجلس في راحة ثانية، يعني طلع من المشكلة. وبعدين المشكلة الثانية طلع منها، فوت عليهم فرصة، هنا يبقى المشكلة أكبر، الأمر أضخم. فتناقل الخبر المنافقون، ثم يعني انطلى هذا الخبر على بعض الصحابة ونقلوه، نقلوه يعني على قبل التشكيك لا على سبيل المساءلة، وانت شفت ازاي؟ ولما تناقلوه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ووقف خطيبا برضو لرأب الصدع، هو عمال يسايس على الاخ بس لغايه ما يوصلوا فين؟ المدينه، بس اختلافهم بره مشكله، عمال يساوي يسوي. وفي الاخر وقف خطيبا وعرض الامر على الصحابه، فالصحابه جميعا مدحوا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، حتى سيدنا علي بن ابي طالب ما تكلمش كلام سوء، هو قال عن النساء كثير وما علمنا عن اهلك الا خير، يعني مش ضيق عليك يا رسول الله في المئات ترتيب. وبعض النساء كحنة او حنة بنت جحش علشان اختها كانت تحت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي سيدة زينب، يعني افهم معايا، فبتعمل من قبيل مين؟ مع ان اختها رضي الله عنها وارضاها ما تكلمت في عائشه الا اطيب كلام، افهم معايا الترتيب. طيب والكلام كده في الاخر يعني قالوا الانصار كأوس وخزرج، الأوس يا رسول الله إذا كان منا إحنا أولى به نقتله، وإذا كان من غيرنا فعلنا ما تأمرنا. من هم مين؟ الخزرج. سعد بن عبادة قامت عنده القيام، أنت بتقول إيه؟ أنت تصرف في مالك بس، مالكش دعوة بغيرنا، مالكش دعوة بغيرك. فلما قال سعد بن عبادة هذا الكلام ما قاله يعني نفاقا ولا مبالغ لها النفاق، لا تعصب شوي. فطبعا الصحابه ردوا عليه منافق يدافع عن المنافقين، خاف سعد بن عباد خاف. وفي النهايه خطب في الناس وهدأ من روعه وفض المشكله. فلما وصلوا المدينه، شوف، فلما وصلوا المدينه ما كل هذا الكلام الذي دار ما علمت به ام المؤمنين عائشه ابدا خالص، ما عندهاش خبر مطلقا. فلما وصل المدينه يعني تغير اللطف شيئا ما، اللطف تغير بين الناس لما بين مين؟ سيدنا عائشه. فجاءت من السفر يعني ارهقها السفر، فجاءت مريضه، فخرجت في يوم من الايام كده ومعها يعني ابنة خالة أبيها، بنت خالد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أم مصطح ابن أثاث خرجت معاها تجاه الخلاء وهي ماشية كده طبعا مربوكة. مين مربوكة؟ لا عشان ما تعرفش حاجة، عائشة على سبيلها ما تعرفش شيء مطلقا. أم مصطح مربوكة ليه؟ لأن ابنها وضع في الكلام راخ، ومع أن مصطح شاهد إيه؟ غزوة بدر، ده بدري. وبعدين وهي ماشية كده جت يا خيبت مصطح، ما هي يعني تعسى يا خيبت يعني؟ قلت لها يا خالة يعني كيف تعسين يا خالة ده شاهد بدر؟ قالت وانت مش عارفه اللي قال ايه؟ قالت وما قال؟ قالت لقد قال كذا وكذا وكذا، قالت فازددت مرضا على مرضي. واصعب الامراض الهم، الهم ده اخطر الامراض على الاطلاق. يعني المرض العضوي يعني الراحه بتعالجه، لكن المرض التعب الذهني والرهق الذهني مش من السهل، ده بيخسف. قد فزدت مرضا على مرضي. ثم رجعت الى البيت، وبعدين بدات لما يعني هنا بدات تترجم الاحداث، بدات تترجم الايه؟ الاحداث. قالت يبقى اللطف ده قل شويه علشان هو عرف، وما دام عرف يبقى انا يعني بقعدي في الدار ما ينفعش. فاستأذنته أن تمرض في بيت أبيها رضي الله تعالى عنها وعن إيه وعن والديها، ما أمره من مسلمة كده تمام. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصلت أخبرت أمها، أمها عارف، قالت لا يا بنية هذا شأن النساء مع المرأة إذا كانت حسنة. لما تبقى امرأة جميلة تحت زوج يبقى لها ضرات، والضرة اللي بتساومتي يعني في الجمال بتشتغل عليك من غير من قبيل غير الغيظ، يعني بيقول لها كان ده ايه؟ تطيبا لخاطرها، تطيبا. لكن الخاطر مش عمره ما هيطيب الا بايه؟ الا لما ترتاح بالقرآن. طيب عند ذلك ما تقول يا أبتاه؟ أبو بكر سكت، دور ده مجال حاجة ايه؟ أنا مش عارف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وحدث السيدة عائشة رضي الله عنها أمام أبويها، وقال لها يعني يا عائشة إن كنت قد فعلتيها فتوبي إلى الله واستغفريه. الرواية عندنا سنقرأها، لكن في رواية ذكرها الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام بيقول له ألا تستحي؟ شفت مسألة السن؟ بتقول له أنت مش مكسوف؟ انت كنت بتقوله؟ بيقول مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الا تستحي؟ ده كلام الجن. يبقى الكلام ده يعني هي كده بتقول الكلام ده يعني بيبقى فيها دلاله على براءتها. بيقول مش مكسوف تقول الكلام ده؟ افعل ايه واتوب من ايه؟ ما زي. وبعدين قالت له يا ابتي اجب عني رسول الله وابع النبي. ده قالها ما ادري ما اقول. يا امه اجيبي. قالت ما ادري ما اقول. لما جت كلمتين كويسين قالت يعني انا قلت عملتها والله يعلم اني بريئه، ولو ما قلتش انتوا حدنكوا على الفكر وايه وعلى التهمه. لن اقول الا ما قاله ابو يوسف. في روايه عند الذهبي برضه قالت وما كنت اعرف اسمه، ما كانتش عارفه اسم ايه؟ سيدنا يعقوب. يعني معناها لم تكن تحفظ من القران كثيرا، ما كانت لسه ايه؟ حديث السن. ثم قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استعانت بالله وبخلق الصبر. ثم من بعدها رأت البشرى في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل وأصابه يعني العرق الشديد، ثم لما سري عنه قال أبشري يا عائشة، وقرأ قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات العشر آيات اللي في سورة النور. بعدها سيدنا أبو بكر فرح قال لها يا عائشة قومي واشكريه. قالت له أشكر مين؟ شوف برضه إيه؟ ده بالصغر.

طيب قال له إذا كنت هتأمر أحد مرني أنا، ويعلم الناس أني أبر رجل بأبيه. هو منافق لكني أنا يعني أحسن صحبته جدا، وهذا مطلب شرعي في حق كل ولد. إن كان أبوه على خلاف طريقته فلا عليه إلا أن يحسن صحبته، ده حق عليه حتى لو كان مشركا لا بيعبد صلاة. لكن الجيل المعاصر جيل صعب، جيل صعب. نسأل الله تعالى لنا وله الهدى والتوفيق. قال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي. يمشي بين الناس على الأرض فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر، يعني هو خايف يندم إيه مرتين، المرة الأولى يرى قاتل أبيه يمشي، والمرة الثانية إيه يقتله تشفيا وانتقاما، يبقى قتل مؤمنا بإيه بكافر. يعني هنا في الرواية عبد الله بن أبي يقر بكفر أبيه أم لا؟ يقر بكفر أبيه. ثم قال يا رسول الله أخشى أن أقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. بالحكمة، هذه الحكمة، نترفق به ونحسن صحبته إيه ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث، بعد القصة كان ابن سعود لما يعمل مشكلة كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه، فضحتنا كفاية يعني ما عادش لنا وجه، دفعنا عنك مرة ومرة ومرة، شفعنا مرة كفاية، مين نرجع عليه بالملام؟ قومه. كان إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه عمر حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني أنا يوم اليوم لو عملتها كان غضبوا وعملوا مشكلة، لكن النهاردة لو قلتهم خلصوا هيخلصوا. قال فقال عمر يا رسول الله قد والله علمت لأم رسول الله أعظم بركة من أمري. حكمة النبوة. طيب احنا عرفنا قبل كده او عرفنا ان هشام بن صبابة قتل خطأ، قتله احد الانصار من قوم النصام، قتل اسمه الخطأ، فكروا من ايه؟ فكروا من اعاتي. فلما قتل هشام بن صبابة اتى اخوه مقيس بن صبابة من مكة، ولما اتى اعلن اسلامه، اعلن اسلامه وقال يا رسول الله انا قدمت لاخذ دية اخي، اخويا قتل خطأ وانا جيت اهوت اسلمت فانا عايز دية اخوي، يعني مثل فيلم افهم معاه الترتيب، ثم اخذ الدية، ثم يعني ازاغ كده وراح جات لمين؟ قتل الرجل الذي قتل اخاه، ثم ارتد وعاد الى ايه؟ الى مكة. قال ابن اسحاق وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال يا رسول الله جئتك مسلما، جئتك أطلب دية أخي قتل خطأ، فأمر له رسول الله بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. فقال في شعر يقوله شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا، تضرب ثوبيه دماء الأخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فتحميني وطاء المضاجع، حللت به وتري وأدركت ثؤرتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي، ثأرت به فهرا وحملت عقله، ثأرت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي. يعني قال أنا أخذت ليه أخويا واللي شال كبار الأنصار أشراف الأنصار، وبعدين عملت اللي أنا عايزه وأخذت الصقر ورجعت للأصنام وعدت للأصنام. طيب يبقى نتوقف عند هذه النقطة. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنقرأ بعض الأحداث المتعلقة بالغزوة يعني على التفصيل. تزويج النبي سلام من جويرية كيف تم، وسنقرأ خبر الإفك بالتفصيل، وإيه نستخلص من القصتين ما يوصل الله تعالى به من الفوائد.